الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هذا امتنان لله عز وجل وتفضيل لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلها أمة وسطية فليس فيها غلو ولا آثار وليس فيها تمييع ولا تضييع وإنما فيها الوسطية فهذه الآية ذكرت في معرض الامتنان وتفضيل هذه الأمة على سائر الأمم والوسطية في كتاب الله وفي أقوال العلماء جاءت على معنيين أولا العدالة الوسط يعني العدل الخيار وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الوسطية كما جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء الله عز وجل بنوح عليه السلام يوم القيامة فيقول الله له هل بلغت فيقول نعم ربي ثم يقول لأمته هل بلغكم فيقولون لا فيقول الله جل وعلا له لمن تستشهد فيقول بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيجاء بكم فيستشهد الله عز وجل بهذه الأمة على أن نوحا عليه السلام بلغ أمته ولا شك أن الله تبارك وتعالى لا يستشهد إلا بالعدل والثقة قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فمن تعليل الله للعلماء وتوفيقه لهم سبحانه أن استشهد بهم على غير مشهود وهو توحيده جل وعلا وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فعطف الله عز وجل شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم مع شهادته سبحانه وهذا تعديل لهم عباد الله وهذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخيرية فيها باقية ما دامت ملتزمة بما جعل الله لها الخيرية به قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فطالما وأنه يأمر الناس بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر مع الإيمان بالله فالخيرية باقية في هذه الأمة. أما إذا وقعت المداهنات ووقعت المجاملات فلم يأمر الناس بعضهم بعضا بالمعروف، ولم ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، ووقع خلاف الإيمان بالله، فإن هذه الخيرية تنزع من هذه الأمة والعياذ بالله. والوسطية أيضا جاءت في كتاب فيما في أقوال علماء السنة بمعنى الوسط بين طرفي النقيض، يعني أن أهل السنة والجماعة ليس عندهم غلو وتنصع وتشدد. وكيف يقع فيهم ذلك وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنصعون، قالها مرتين أو ثلاثا. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو في الدين ومعناه الزيادة عن الحد المشروع يؤدي إلى الهلاك والعياذ بالله. قد خاطب الله جل وعلا أهل الكتاب، وإن كان الخطاب لهم، إلا أن العلماء يقولون: ذهب القوم وبقينا نحن. يعني أن الخطاب ولو كان لأهل الكتاب اليهود والنصارى، إلا أن الله ذكره في كتابه لأمة محمد حتى يعتبروا بذلك. قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فهكذا كتاب ربنا يأمرنا بعدم الغلو في الدين، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم جاء فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي والتحذير من الغلو في دين الله سبحانه والتنطع في شريعته سبحانه وتعالى. كل ذلك عباد الله تحذيرا للأمة من عدم الثبات على هذا الحق، لأن الإنسان إذا تنطع في الدين وغالى في الشريعة فإنه لا يمكن أن يثبت على الحق أبدا. وإنما الثبات يقع ويكون بأن تلتزم طريق الوسطية دون غلو ولا تمييع. فقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح الإمام فقال: باب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. يبقى إذن لكي تلتزم الوسطية لا بد أن تتعلم العلم وأن تأخذ العلم من أفواه العلماء، ولكن كل في هذا الزمان يدعي العلم لا سيما بعد قبض العلماء، كما عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يلقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالضلال والإضلال يكون بسبب اتخاذ رؤوس الجهال، يخطون الناس بغير علم والعياذ بالله. الحذر من ذلك عباد الله. ولما اختلف الناس في معنى العالم وجب الرجوع الى كلام العلماء في تعريف العالم. قال ابن القيم رحمه الله كما في كتاب مفتاح دار السعاده له في وصف العالم الراسخ الذي تاخذ منه العلم لا سيما عند الفتن: هو الذي لا تغيره الفتن ولو كانت عدد موج البحر. يعني انه رجل ثابت راسخ عن الحق، لا يجامل ولا يداهن ولا يخادع ولا يتلاعب في دين الله. يجامل الناس بالباطل من اجل هواه والعياذ بالله، او من اجل وجهه وسلطانه. وإنما وثابتنا الحق لا يتزحزح عنه، هو الذي لا تغيره الفتن ولو كانت على جنوب البحر. وأيضا من مواصفات العالم الراسخ أنه لا يتلون في الدين. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم والتلون في الدين فإن دين الله واحد. ومن مواصفاته أيضا أن يشهد له علماء عصره بالعلم والمجتهدين. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جلست للناس يعني لتعليمهم إلا بعدما شهد لي 70 من أهل العلم أنني أهل لذلك. ومن مواصفاته كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين له، قال رحمه الله أنه يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، يعني أنه بلغ مرتبة الاجتهاد. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بلزوم طريق العلماء لا سيما عند لزوم الفتن. قال الله جل وعلا في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى له، وكذلك في سائر أبواب السنة: هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن لكي تسلك سبيل الوسطية لا بد أن تتبع الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لا بد من فهم أصحاب رسول الله، لأن كل الأحزاب في هذه الأيام وكل الجماعات وكل من رفع راية نصرة للسنة في هذا الزمان يقول أنا مستمسك بكتاب الله، رين بينه التنازع والاختلاف والفرقة والعياذ بالله في أصول السنة مع القول بالتمسك بكتاب الله. كيف ذلك؟ والله جل وعلا يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فعدم التفرق والاجتماع إنما يكون الاعتصام بالكتاب والسنة. لكن هذا الكتاب والسنة لا بد من الرجوع بالفهم إلى فهم الصحابة. ولما؟ لأنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الفارق بين أهل الحق وأهل السنة وبين دعاة السنة أو أدعياء السنة أن الفهم للكتاب والسنة يرجع فيه أهل الحق وأهل السنة وليس أدعياؤها إلى فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد حذرنا الله تبارك وتعالى من ترك هذا السبيل وذلك الفهم، فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. فمن ترك فهم الصحابة للكتاب والسنة تولى عن الحق وأصلاه الله عز وجل جهنم وساءت مصيرا. وأيضا من الخذلان إذا ترك الإنسان فهم الصحابة أنه يقع في الفرق والأحزاب التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. 72 فرقة هالكة وفرقة واحدة نافية. من هي يا رسول الله؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هؤلاء القوم ليس عندهم تلون ولا تبتر في دين الله. قال الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لم يغيروا في شريعة الله ولم يبدلوا من أجل كرسي ولا من أجل منصب ولا من أجل مال ولا من أجل وجاهة، وإنما ثبتوا على الحق. قبلهم قولهم قبل الفتنة، هو قولهم في الفتنة هو قولهم بعد الفتنة، وذلك لرسوخهم في العلم وأخذهم عن الله عز وجل في كتابه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. وأيضا من أضرار البعد عن فهم صحابة الكتاب والسنة تبرر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ففي الصحيحين من حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما أن ثلاثة رهط جاءوا، يعني ثلاثة رجال جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فأخبرتهم عائشة رضي الله عنها فكأنهم تقالوها، يعني قالوا هذا شيء قليل لا بد أن نزيد على ذلك. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، وقال الثاني وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء، وفي رواية لا آكل اللحم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأحوال هؤلاء القوم الثلاثة أو النفر الثلاثة قال عليه السلام وهو غاضب جدا أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن رغب عن سنته عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى عمر بن شراحيل رحمه الله فقيه الشام وإمامهم قال رحمه الله تعالى اصبر، وتأمل إلى هذا القول العظيم، اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة. يا كأن السنة تحتاج إلى صبر. نعم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني عند أحمد وإسناده حسن إن شاء الله أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر للعيد. قال عليه السلام إن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيهن مثل 50 رجل منكم. قالوا منا يا رسول الله، يعني الصحابة. قال نعم بل منكم. فالمستمسك بالسنة في هذا الزمان يكون أجره أفضل من 50 صحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لقلة المستمسك بها وقلة الداعي لها وقلة العلماء وكثرة الأهواء في الخلق حتى صارت على رؤوسهم وقلوبهم والعياذ بالله تعالى. اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. إذا قال لك أحد المظاهرات، إذا قال لك أحد الخروج، إذا قال لك أحد امسك السلاح واضرب واقصد اسم الجهاد، فقل هل فعل ذلك أبو بكر؟ هل فعل ذلك عمر؟ إن أسامة رضي الله عنه يوم أن قتل رجلا كما في صحيح البخاري متأولا رضي الله عنه وأرضاه، لما قال أحد الكفار في أحد الحروب لا إله إلا الله فظن أسامة ولم يركع هذا الرجل لله ركعة ولم يسجد له سبحانه وسجدة، ولكنه فقط قال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قال خشية السيف فأومى إليه بسيفه فقتله. فلما رجعوا وحكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أسامة معنفا إياه يا أسامة وهو حبه وابن حبه أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول رضي الله عنه حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ إلا يومئذ من شدة تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في الصحيح أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة بالدماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فقد حلف أهل السنة على عدم إراقة الدماء وعلى عدم قتل الأنفس المعصومة لخطورة ذلك عند الله وفي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هدم الكعبة ونقضها حجرا حجرا خير من إراقة دم امرئ مسلم، كما ذكر سلفنا كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ولو كان هذا خيرا، يعني هذه المحدثات والبدع ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين اختارهم لصحبة نبيه وبعثه فيهم ووصفهم به فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهكذا عباد الله، المستمسك بالسنة في آخر الزمان غريب، ولكن عليه أن يصبر، لأن الأجر عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق، وأن يرزقنا الصبر على سنته عليه السلام. أخبرنا سماكم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ومن أبرز سمات الذين يتمسكون بالحق ويثبتون عليه العلم الراسخ مع هذه الوسطية، أهل الوسط وأهل السنة، قوم على علم وبصيرة بدين الله جل وعلا، لا يتكلم أحدهم إلا من خلال الكريم، ولذلك سموا بأهل الأثر، وسموا بأهل السنة، وسموا بأهل السنة والجماعة. فمن أبرز سمات أهل السنة أنهم يدعون للاجتماع وينبذون التفرق، ولكن اجتماع على ماذا؟ على حزب وعلى جماعة؟ لا، إنما اجتماع على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس القوالب ضيقة، وإنما كتاب وسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمسكوا بالعلم النافع. وما هو العلم النافع عباد الله؟ هو الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله في بنيته: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة وقول الإنسان. ما العلم نصك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان؟ العلم أن تقول قال الله قال الرسول قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو كذا وكذا. هذا هو العلم النافع. أما إدعياء العلم الذين خرجوا يدعون على غير بصيرة وعلى غير علم، فهؤلاء قوم خانوا الأمانة التي حملها الله جل وعلا للإنسان، والتي قال فيها سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله، وإنكم تجدون قوما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. سبحان الله. كأن ابن مسعود رضي الله عنه، كأن ابن أم عبد أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، فقيه هذه الأمة الذي تزن قدماه جبل أحد، لما رقى رضي الله عنه يوم الشجرة فتعجب الصحابة من دقة ساقيه، يعني النحافة والنحالة في ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أوزن عند الله من جبل أحد. لهما أوزن عند الله من جبل أحد. يقول رضي الله عنه وأرضاه: وإنكم تجدون قوما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. هل الكذب من شريعة الله؟ هل الغدر والخيانة والقتل من شريعة الله؟ القتل بغير حق؟ لا. ولذا فإننا نبرأ من إراقة دم باسم الجهاد في سبيل الله بغير حق، لأن المؤمن لا يقتل مؤمنا أبدا. قال الله جل وعلا: عقوبة النساء متواعدا بخمس عقوبات عظيمات لمن قتل امرأة مسلما بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل علي رضي الله عنه قال: فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى إحدى ثلاث. ثم قال له: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس وليس على إراقة دمائهم أو قتل أنفسهم، صلى الله عليه وسلم إلا بالحق. فهذا أمر يميز أهل السنة أنهم يحرصون على الاجتماع وينبذون الفرقة والاختلاف ويحرصون على عدم إراقة الدماء وعلى عدم تمزيق الأشناء والقتل إلا بالحق. أما أهل الضلال وأهل الخروج وأهل التكفير فإنهم حريصون غاية الحرص على القتل. فقد وصف رسول الله الخوارج يوم فقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقال عنهم عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال عنهم عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: قتل ثمود. الحذر الحذر عباد الله من عدم تلوذ سبيل العلماء الراسخين الذين لا يتلونون ولا يتبدلون ولا تتغير أقوالهم لا في الفتن ولا قبلها ولا بعدها، وإنما هم ثابتون على الحق، ثابتون غير مميعين، وثابتون غير غالين، وثابتون غير جافين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الخروج إلى ما موسم. فكما سمعتم في باب التوحيد يقول لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وأيضا في الصلاة في البخاري عند البخاري في صحيحه: لما يؤم معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي يتقدم العلماء برفعة خطوة وقيل رمية قوس رمية حجر، قال أن الصحابة يوما فأطال بالصلاة جدا، فلما انفتح من صلاته ذهب رجل من الأعراب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى معاذ قائلا: يا معاذ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تريد أن تفتن الناس في دينهم يا معاذ؟ من أما فليخفف، فإن الناس فيهم الضعيف والمريض والحاجة. هكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف من الصلاة مراعاة لأحوال الناس. وفي حديث عمران بن حصين عند البخاري في صحيحه أيضا أنه اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم الباسور، يعني البواسير أصابته، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا. هكذا تخفيف وتيسير. بل عند البخاري معلقا مجنونا به قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. هذه شريعتنا وهذا هو ديننا وهذا هو سبيل أهل السنة الحق عباد الله. وفي باب الحج يأمر أصحابه أن يلتقطوا له حصيات لكي يرمي بها الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى، فيلتقطون أحجارا كبيرة، فيمسك صلى الله عليه وسلم بحصاة كحصى الخزف يعني بين الحمص والبندق ويرفعها يقول: أيها الناس إياكم والغلو، إياكم والغلو، بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا. فينهى عن الغلو بمجرد حصاة ربما تؤذي امرأة مسلما. كيف لمن حمل السلاح؟ كيف لمن حمل السلاح على المؤمة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. ماذا يفعل المؤمن المسلم حينما يلقى الله بدم المسلم قتله بغير حق والعياذ بالله؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، قال هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه. مجرد الحرص على قتل الرجل يجعل الانسان في النار. قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه. وبعض الناس باسم الجهاد في سبيل الله، يقول عندنا مليون شاب ساعة الصفر سنسلقهم لإراقة الدماء باسم الجهاد في سبيل الله. أي جهاد هذا؟ أي جهاد هذا؟ جهاد للمسلمين وقتل للمؤمنين والأنفس المعصومة. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إذا عاهد الحاكم رجلا وأدخله في البلاد فقتل كافر فقتله رجل لم يرح رائحة الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف المرء المسلم يقول لا إله إلا الله ويصوم ويصلي يقتل باسم الجهاد؟ إن الجهاد كان عباد الله كما اتفق العلماء وذكروا ذلك في مصنفات المسلمين. لا يجوز فيه قتل المرأة، ولا يجوز فيه قتل الصبي الصغير، ولا الشيخ الخمر، ولا العابد في صنعاء من عباد بني إسرائيل اليهود والنصارى، إلا في حالة واحدة إذا شاركوا في القتال. لا يجوز قتل رجل كبير في السن، ولا امرأة عجوز، ولا عابد في صنعاء، ولا طفل صغير. هذا كله في الجهاد في سبيل الله. ولا يجوز نقض عهد الكفار الا اذا احس منهم الخيانه فانه ينقض اليهم عهدهم. قال الله جل وعلا: واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم عهدهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. يعني اعلمهم انك تنقض العهد مع الكفار كيف مع المسلمين. وقد قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. الوفاء بالعقود والتزام العهود من سمات اهل السنه واهل الحق. تعلموا ذلك عباد الله والكثير بارك الله فيكم. ومن كان مجاهدا فقد نبهني الخطيب وفقه الله ان هذا ضرب من ضروب الجهاد. هذا كتاب وحلقه التحقير انفقوا فيها في سبيل الله. ففي حديث عثمان عند البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القران وعلمه. ومن هذا التعليم ان تنفق في سبيل تحقيق حلقات القران. وعيب كبير ان تتوقف الحلقات حلقات حفظ كتاب الله بسبب النفقات او الارواح. فاجتهدوا عباد الله. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان يقول احدهما: اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعط منفقا تلفا. فهذا ضرب من الجهاد في سبيل الله، الإنفاق على حلقات القرآن وعلى تعليم كتاب الله من الجهاد في سبيل الله بالمال. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام أن تحفظ علينا أمننا. اللهم احفظ بلادنا من الفتن يا رب العالمين. اللهم احفظ القرآن الأمانة. اللهم احفظ القرآن الأمانة. اللهم احفظ القرآن الأمانة رخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقنا تمنى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم بطانه صالحه تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعلهم بطانه السوء. اللهم اجعلهم بطانه السوء. اللهم اجعلهم بطانه السوء يا رب العالمين. اللهم املا قلوبهم رحمه على اهل السنه. اللهم املا قلوبهم رحمه على اهل السنه. اللهم املا قلوبهم رحمه على اهل السنه وارزقهم الالتزام بها يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.